قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أالله خير أما يشركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج صفوة الصفوة. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بفضلاتكم وحلقة جديدة صفوة الصفوة. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. ما زالت رحلتنا مستمرة مع قصة سيدنا يوسف، وبدأنا في حلقة الأمس مع فضيلتكم بسرد المنح التي تعرض لها بعد المحن الطويلة التي استمرت قرابة 15 عاما تقريبا أو أكثر من هذا. أكثر من هذا. قال أنه هو غاب عن أبيه ما يقرب من 30، ما بين 30 و 40 سنة. الله أكبر. الرحلة طالت كثير. كثير. هذه قصة الإنسانية. قصة يوسف هذه تمثل قصة الإنسانية من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليه. قصة فيها العجب، زوايا ومداخل ومخارج، وبعدين وجوه وقلوب وحقد وحسد وتسامح وكظم للغيظ وبث الحزن ومرض وذهاب بصر، وسبحان الله، وملك وحكم ونسوة وكلام ومشاكل بيت، حتى أسر عائلات، يعني واقع الحياة. نعم. وبعدين الـ الـ الـ الـ العجب أن يعني القصة نفسها في في في في في في كل زواياها قد تكون أيضا المنح هذه قد تكون ابتلاء. المنح ابتلاء. على بلاء. أنا ممكن الله يعطيني مال. نعم. وأنا كنت رجل فقير، ولما أعطاني مال لا أصبر على فتنة الغنى، لأن الغنى فتنة. الله. أنا بعيد عن المنصب لما أجلس على كرسي ابتلى بفتنة المنصب. يعني قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت. ويبتلي الله بعض الناس بالنعم. يعني ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وسوف تبتلون بفتنة السراء فهل تصبرون؟ هكذا يقول الرسول الصحابة. إذن القضية يعني ليست المنح كلها أنها يعني مجرد أنها نعم. في ظاهرها. لقد ابتلى وقد افتتن فيها. وقد يكون هذا ابتلاء لسيدنا يوسف. ابتلاء لأنه لما صبر في الشدة صبر أيضا في الرخاء، فالرخاء يحتاج إلى صبر. سبحان الله. صبر داخل إطار الشكر. وهذا هو الإيمان. كما قال صبر داخل إطار الشكر. لأن الإيمان صبر وشكر. الإيمان نصفان، صبر وشكر، نصف إيمان نصف صبر ونصف شكر. فلما يجيله هو يعني نجح في فتنة الايه، فتنة الابتلاء فصبر، فبقي لما منح ان يشكر. فكان الشكر ثمرة لهذا الصبر. فتستطيع ان تطع الاطارين داخل بعضهما البعض فلا تفرق. هل يوسف من الصابرين ام من الشاكرين؟ هو من الصابرين والشاكرين. وهذه قصة يعني قمة الايمان عندما تتحقق في قلب عبد الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. يعني يحضرني مقولة شقيق البلخي لتلميذي. نود من فضيلتكم هذه القصة. يعني كيف أنتم يا حاتم؟ شقيق البلخي يسأل تلميذه حاتم الأصم. قال نحن قوم إذا أعطينا شكرنا وإذا ابتلينا صبرنا. فتبسم شقيق وقال الصبر مع الابتلاء. هكذا نفهمه. أمر طبيعي. والشكر مع الرخاء والنعم. قال هكذا تصنع عندنا كلاب بلخ. كلاب قبيلتنا لما تعطيها طعام تهز ذيولها، ولما تمنع عنها هتعمل ايه يعني؟ تصبر. فابتسم حاتم قال هذه كلابكم فكيف باصحابها؟ يعني اذا كان ده المستوى، احنا مستوانا وصل بكده، امال انت ما شاء الله عليكم، امال اصحاب الكلاب؟ قال نحن قوم، هذا كلام شقيق. أيوة. نحن قوم اذا ابتلينا شكرنا وإذا أعطينا صبرنا. إذا ابتلينا شكرنا. عكس ال... لا ما لم يعكس. هو لم يعكس. هو حقق. حقق. حقق القضية بإيه؟ أن إذا ابتليت أنا شكرت، لأن أصبحت أنا في معية الله عند الابتلاء. وبعدين ربنا ساق لي ابتلاء عشان إيه؟ يرفع درجاتي ويكفر سيئاتي ويرضى عني وينظر إلي، وأنا أقرب إليه من حبل الوريد ودعوة المظلوم إلى إلى إلى. نعم. فتح علي هذا الباب. صحيح. سبحان الله. نعم. ولما أعطي لما أعطوا شكروا. فالعطايا صبروا. لما العطايا يحتاج إلى صبر. لماذا يظلم صاحب الكرسي؟ لأنه لم يصبر على عطاء الله. لماذا بخل صاحب المال؟ لأنه ما صبر على عطاء الله. لماذا افترى المفتري وآذى المؤذي وظلم الظالم؟ لماذا؟ لأنهم ما صبروا على العطاء. فالعطاء يحتاج إلى صبر. فالرسول يقول أن كيف بكم إذا راحوا بصحفة على أحدكم وعادوا بأخرى. يعني أطباق يعني سبحان الله. ولبس حلة في الصباح وأخرى في العشي. أنتم يومئذ خير؟ أنتم ساعتها خير أم يومئذ أم اليوم؟ الفخر اللي انتوا فيها يا ابو ذر وانت يا بلال وانت يا عمار وانت يا ابن ام مكتوم. قالوا نحن يومها خير يا رسول الله. افضل افضل الله. طبق يروح وطبق يجي. ده سبحان الله. لان قال حل بالصباح وحل بالعشيه. قالوا مين اعطيه الزكاه؟ قال من اذا قال لابنه او لزوجته ائتينا بالطعام او بالشراب لم تسال اي طعام واي شراب. يعني ماذا؟ ما انت تقول لزوجتك ايه؟ ها هتقولنا ايه اليوم؟ عايز ايه عايز ساخن ولا بارد ولا ساعة ولا حلو ولا حامض؟ اختيارات. اختيارات. لما يسأل يقول لزوجته هات الاكل، هو اكل واحد. ما يقولش اي طعام. ولما يقول اعطينا بالشراب، ها تشرب شاي ولا قهوة ولا عصير ولا بنت. وبعدين يقول لك ها هنعمل ايه صابرين وعنده 700 نوع. هو ده الفقير. هو شوف شوف شوف شوف الله اكبر. يعني ضبط المسألة. جميل. إذا قيل إذا قال لزوجتي ائتنا بالطعام لم تقل أي طعام. هذا فقير نوع واحد. نوع واحد سبحان الله. ولما دخل على علي بن أبي طالب وجده هو فاطمة في طبق في زيت وطبق في خل. فأبو الحسنين يأخذ اللقمة ويحطها في الزيت، يعني يحطها في الخل عشان يكسر حدة الزيت. لا لا لا لا. قال له ابن أبي طالب طعامان إدامان في طعام واحد، إنك لمسرف يا علي. كلمة سيدنا النبي. أيوة. الله اكبر. بربيه تربيه خاصه. نعم بربيه تربيه. لكن خل وزيت صنفان ادامان. كده ما تطعمين ايه؟ ايه التبذير ده؟ الله اكبر. لقيته وراء موائب رمضان. فالعطاء يحتاج الى صبر. فسيدنا يوسف لما صبر في الشده صبر في الرخاء فاعطى. جميل. نعم. جميل. نعم. مع المشاهد الأخرى من قصة سيدنا يوسف ندعو. نعم. مع فضلاتكم. نعم. نعم. إذا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وتسير المسيرة والسيرة مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي ومشاهد سيدنا يوسف. فاصل قصير ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومع نرحب بضيفنا الكريم الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتك حضرتك اخرى. وصلنا الى انه طلب منهم ان ياتوه باخ من ابيهم. فذهبوا الى ابيهم. فنود من فضيلتك ان تذكرنا بما حدث في الحلقه المنصرمه ونكمل معها هذه الحلقه ان شاء الله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، في البدء او في البدايه، قصه يوسف تثبت لنا جميعا كعوام الناس يعني معجزة القرآن. فيما؟ في أنه لا يخلق على كثرة الرد. الله. يعني لو في أحكام أو غيره تمشي، لكن لما يكون قصة وتقرأها مرتين ثلاثة تزهدها. لكن قصة لو قرأتها ألف مرة صحيح. لاكتشفت في كل مرة شيئا جديدا. صحيح. وهذه عظمة القرآن. نعم. هي قصة محددة. خلاص حفظنا القصة. الصغير والكبير يحفظ قصة يوسف. سليم. ما في سبحان الله. لكن كل ما يعني جياتها مستمرة. قشيبة. متجددة. ما مش يعني. فرجع البصرة. لا ترى من فطرة. لا أبدا. سبحان الله. لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. لا يخلق على كثرة الرد. يعني لا يصير قديما ولا معادا مهما تعيد وتكرر. نعم. وأنا أريد أن أقف عند الكلمات ومدلولاتها، لأن مع بلاغة القرآن وحلاوة القصة يعني تجد ان كل شيء فيها قمة لان صحيح. كلام الله صحيح. لانه كلام الله نعم. يعني الفرق بين كلام الله وكلام خلقه كالفرق بين الله وبين خلقه تماما مفيش نسبة قياس مع ان بعض الدراسات الان تسميه النص لا ما وتسميه الاساليب والجمل ما يعني سامح الله بعضا من اهل اللغة والله وانا اقول سامحهم الله ايضا وهداهم الله لان يعني القران صاحب ولغه القران صاحبه فضل على اهل اللغه صحيح لانهم يعني اخذوا منها صحيح يعني من الملح ان واحد في دوله ما من دول الاسلاميه العربيه يعني المتخلفه فدخل في الانتخابات وهو علماني ليس له في الدين شيء يعني فعامل اللوحات بتاعته ايه وعلماني ما له شعبه في الدين ولا غيره يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم انتخبونه وان شاء الله يمكن يكون فيها خير فحتى علمانيته انه ياخذ القران لا معين معين لا ينبر نعم هم ذهبوا الى ابيهم نذكر السادة المشاهدين ايوه انهم دخلوا على يعني على ابيهم يا ابانا منع منا الكيل نعم احنا منع منا الكيل والرجل الملك مصر هذا عزيز مصر طلب منا ان ناتي باخذ لنا من ابينا تمام فقال قولته هل امنكم علي الا كما امنتكم على اخيه من قبل الله فهمت هو يعني ما نفس السيناريو مكرر صحيح سيناريو الله هي القضيه وبعدين احنا كما قلنا قالوا سنراود عنه اباه اذا هي القضيه بالنسبه لهم سهله المراود سهله هنخرج الاب عن طبيعته في محبته لبنيامين البقيه الباقيه من الحب ونراود على انه نراوده زي ما راودنا ايه يوسف يعني المراودة يبدو ايه دي قصة طويلة من هنا ومن هنا ومن زوجة العزيز مشكلة نعم فهو طبعا يعني طب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين صحيح المهم اعطوله حجة مقابل موثق بعد ما اخذ الموثق منهم وخلاص والله على ما نقول وكيل قال كما قلنا قال ما لكم قال ما قالوا لا هو قال من جهتي واتاه موثقا بصدق نيه وهم كما ارى كانوا صادقين في هذه المره لان سياق النص يقتضي عدم لكن تظهر فلات اخلاقيات الانسان في فلتات لسانه ولا تعرفنهم في لحن القول يعني دايما يجي في لحظه كده وزي بالضبط ايه الذئب الذي اكل الشاه يعني هم يعني ربيت بدرها وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب اكلت شويهتي وفجعت بطني فمن انباك ان اباك ذيب اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب في طباع ما ينفعش فيها الادب لا مره ثانيه هو الاعرابيه ماشيه لي جرو ذئب صغير كده نعم. نظرت يمنى يسرى لا اب ولا ام اخذته ربيته في القطيع تمام ففي شاه حلوب فالذئب الصغير يرضع من الشاه طيب. شب عن الطوق على ان هذه الشاه ام جاع يوما رجعت الأعربية وجدت الذئب اكل المرضعة امه المرضعة اكل ام المرضعة سبحان الله فقالت قولتها العجيبة كان يقص علينا احنا اطفال وكانت امي رحمة الله عليها تقص علينا القصة الجميلة دي يقول ايه يعني غذيت بدرها انت شربت لبنها صحيح وربيت فينا وكنت لشاتنا ولد ربيب بقرت شويهتي وفجعت بطني فمن انباك ان اباك ذيب انت ما شفتش ابوك الله اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب كلمه رهيبه بالغه اذا كان الطباع طباع سوء فليس بنافع فيها الاديب معقول الاديب ينفع عند ملكات معينه واحد بخيل واحد عصبي واحد والعياذ بالله متكبر ده ما تنفعش فيه الطبع غالب كما يقال ابو جهل بعد ما وقع على الارض في احد وعبد الله بن مسعود ارتقى صدره قال لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم جهل حتى في هذه اللحظه ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم لمن الغلبة اليوم قال لله ولرسوله يا عدو الله قال لا يتحمل مثلي ان يطأ صدره مثلك فابن مسعود وما الحل قال خذ سيفي وجز رقبتي لا سهل بسيطة لا يتحمل شوف الكبر لا ينفع في علم لا حول ينفع في تعليم لا حاجة. فالمتكبر يا ابني شوف المتكبر والبخيل والجبان ده انا كمربي ما استطيع ربي انتهى لا لا لا لا لا لا لا لا متكبرة. طب كيف ربي الان عنده ما لا سبحان الله متضخمة هو متضخم نفسه عين مع انه لا اله الا الله. فالمهم اتوا الموثق واعطاهم بنيامين وخذوا بنيامين نعم وبعدين نصحهم الا يدخلوا من باب واحد نعم وادخلوا من ابواب متفرقة يعني وما اغني عنكم من الله من شيء يعني شوف مثال التوكل على الله الحذر لا يغني من القدر نعم سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار يعني مهما يكون عندك همم وترتبها وتضبطها لكن للأقدار أسوار أنت ما تستطيع أن تخرق أسوار الأقدار فاصبر يعني لا ينجب فيعمل إزاي يروح عند نجرب أطفال الأنابيب طيب نجرب أطفال الأنابيب طيب نجرب الحقد المجهري يجرب الحقد المجهري طيب دي سوابق الهمم دي سوابق الهمم هو غير يعني هذا شيء طيب ليس أخذ بالأسباب هذا شيء جميل هذا سبحان الله زي ما قال اذكرني عند ربك نعم. هذا أخذ بالأسباب لكن بعد كده الأطباء يقولوا إيه والله يا أستاذ يعني ما فيش أي موانع لأنك تنجب طفل إن شاء الله أنت وزوجتك ما فيش مشكلة لكن الله لم يأذن بعد إذا بكلمة الله ويجعل من يشاء عقيمة لكن الأمل يراوح الإنسان بين الفينة والفينة صحيح. فلا يفقد الامل نعم. ولكن هي ايه هذه سوابق همم لكن هل خرقت اسوار الاقدار لا سوابق الهمم عند فرعون هل قتل موسى لا سبحان الله صحيح سوابق الهمم عند اخوه يوسف هل تخلصوا من اخيهم عندما القوه في الجب وراح واخده جبريل بعيد عن الماء ووضع ايده كده لغايه تعالى يا سياره بامر الله ما كده كان الله يقول يا سياره مروا على هذا المكان عرجوا عليه في هذا الوقت خذوا هذا العبد او هذا العبد لله سبحان الله, الله. ليه كل موقف من هذا مكتوب عليه اني انا الله العزيز الحكيم ونعم بالله هو الله ونعم بالله هو الله ليس الا الله ونعم بالله لكن الدعاء ربما يخرق جميل الدعاء ويوقف القضاء سبحان الله وماذا من وصايا سيدنا يعقوب لبنيه وهم يذهبون لا تدخلوا من باب واحد خلاص وادخلوا من ابواب متفرقه وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ده أب ملتاع يعني قلب مليء بالحب صحيح شوف يا أولادي ما تدخلوش من باب واحد تدخل من أبواب متفرقة يعني وبعدين القدر والله عز وجل من قبل يصدق ويؤكد على قضية قلبية لسيدنا يعقوب إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمنا يعني حاجة في نفس يعقوب قضاها الناس تظن أن حاجة يعني هو كان يقصد أبدا هو يعني الله جعل أولاد يعقوب ينفذ له أمره لهذه الحاجة التي طلبها عشان ما يكسرش بخطره بالبلد كده سبحان الله لا يسخره لكن هيعمل إيه لو قصد بهم شر إيه دخولهم من أبواب متفرقة ولا شيء لا شيء ولا شيء بس إلا حاجة في نفسه عشان ربنا يرضيه مش كل مره ابتلاء ابتلاء ابتلاء لان لسه جاي على مصيبه كبيره اخرى صحيح في بلوى ثانيه منتظر لما لم يرفض سيدنا يعقوب ان يعطيهم بنيامين لا أو اولا اذا قدر الله شيئا سلب من الانسان ان ياخذ لا باسباب ولا من غير اسباب الله حتى تنفذ مشيئه الله بس ليس الا امر الله بس لا غالب الا الله بس والله غالب على امره ونعم بالله بس سبحان الله بالله. طيب دخلوا خلاص ذهبوا الى مصر عرفهم وهم له منكرون المهم لما رجعوا بنيامين خلاص رجعوا بنيامين المره دي بقى طب يعمل ايه فاستضافهم ارسل يعقوب رساله لعزيز مصر انا يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم اني ادعو لك بالخير لما اكرمت ابنائي في رحلتهم السابقه سيدنا يوسف امسك الخطاب وبكى ارسله مع ابنائه لا اله الا الله يشكر يا سبحان الله سبحان الله العظيم فلما عايز يكرمهم اكثر فوضع كل اثنين على مائده فهم 11 2 2 2 2 عشان يضيف قال لو كان اخي حيا لا اكل معي يوسف بنيامين. بنيامين اه سمعها يوسف ما هو بيضيفهم. قال اترضى ان اكون اخا لك بدلا من اخيك الهالك؟ الله. قال ومن مثلك ايها الملك؟ معقول يعني عايز اقول له العين تعالى في حد زيك؟ ما زال بنيامين يذكر يوسف. اه طبعا طبعا. قال وهل مثلك ايها الملك؟ في حد زيك؟ قال بل ان كل اثنين منهما سينامان في فراش وانت تنام في فراش معي. ثم اسر اليه وقال اني انا اخوك فلا تبتئ. الله الله يطمنه. ليه؟ لانه جميل. قادم على مرحله اخرى. نعم. قادم مرحله ان لازم يستأنسه عشان يقتنع الولد انه يعمل له يدبر له النكيده. يعني يكيد له. قصه انسانيه عجيبه. يعني انا مش عارف في اين اهل الادب من من من, من قصه يوسف. قصروا. المهم لما خلاص عزموا على المسير راح اخذ الصواع سواء التاج او المكيال اللي بيكيله بيه. المهم يعني ودسوه في ايه؟ في فرح عليه. فرح لبنيامين. واذن مؤذن. ايتها العير. ايتها العير انكم مسارقون. طب ليه واذن ايتها العير انكم ليه اذن مؤذن؟ هذا المؤذن هذه مهمته. فقط. مهمته يعني ينادي على البلاء على المصائب. يعني منادي على البلاوي. مصائب فقط. مصائب فقط. واحد تايه واحد ضايع ضال ضايع بتاع منادي منادي منادي. كان زمان في الارياف كده واحد منادي يمشي في البلاد كده ولا كان في لا مكبرات صوت ولا رساله على المتحرك والكلام العجيب ده. لكن القران يعني معذره استطراد جانبي. نعم. قال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان. لم يقل مؤذن هنا مع يوسف كبشر. قال مؤذن. هل منادي خاصه بالملائكه بالملائكة الاعلى؟ لا لا لا لا هو المنادي لان المكان اكثر مما تتخيل من الاتساع والعدد كبير. فقال الصحابه يا رسول الله اقريب ربنا فنناجيه ام بعيد فنناديه؟ لك ينادي مناد ان يسمعه القاصي كما يسمعه الداني. لكثره العدد. هذا هو يوم التنادي. أن يوم التنادي. كل واحد ينادي. ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه. واصحاب الاعراف ينادوا. كله نادى. اما اذن مؤذن في منطقه بسيطه. منطقه معروفه اصلهم العير. فيهم 11 رجلا. ايتها العير انكم لسارقون. اسقط في ايديهم. جئنا ناخذ وناكل. ما جئنا لنسرق. اقبلوا. جئنا. ماذا تفقدون؟ ها؟ شوف قصة قصة إنسانية. أنت في إيه؟ ما قولوا ماذا سرقنا؟ لا لا لا. كان المنطق ما لا لا لا لا, لا, لا, لا, لا نفي الأول. لا ما نفي الأول. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. المؤذن أو سيدنا يوسف نفسه؟ كنت سأسأل. يعني سيدنا يوسف أو المؤذن. ها اللي هيجيب الصواع اللي سرق هنعطيه بعير زيادة كيل زيادة. هم طبعا كلمة أنا به زعيم. أنا قادر على تنفيذ. أنا ضامن. ضامن. أنا ضامن أضمن الزعيم ضامن. أنا أزعم أو أن أنا أضمن لكم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. سبحان الله. المرة ما لهم ابتأسوا هكذا. بنو إسرائيل لا يأتون إلا تحت الضغط. سبحان الله العظيم. انا اقارن بين موقفهم الان يقول لك واحنا ما اخذوا يوسف يروح الامم المتحده ياخذوا العرب عايزين يرمونا في البحر. معقول في حد يرمي اخوه الانسان ده؟ احنا ابناء ابراهيم ابناء عموم يرمونا في البحر. يا عم حد قال لك نرميك في البحر؟ انت بس ادينا الارض ولا هنرميك في البحر ولا غير. اعطينا ارض واطلع توكل على شوف المكان اللي انت كنت منه. نعم. وخلاص بضاعتنا ردت إليك. رد الينا بضاعتنا. نعم. رد الينا الارض. احنا سيدي احنا لا نكرهك ليهوديتك. لا نكرهك لافعالك ولاغتصابك ارضنا ولقتلك ابنائنا. بس سيب المكان واحنا خلاص نعيش في سلام. بس متى رجع لي ارضي او فنفس القضيه. فتحت الضغط تالله ما قد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما جرب علينا من سرقه. طيب سيدنا يوسف طيب ما جزاء من وجد في رحله؟ وجد في رحله. قال من وجد في رحله فهو جزاء. كان شريعة بني إسرائيل في هذا الوقت السارق إذا ضبط يؤخذ عبدا عند المسروق. هذه الشريعة. ما هو ده. هو جزاؤه. هو نفسه صح السارق هو جزاؤه. جزاء. آه. يعني يتحمله هو. جزاؤه أن يصير عبدا. لو كانت استبداد بني اسرائيل، لو طبق هذا الان كقانون يا سلام كان يبقى عندنا عبيد كثير. لا وايه وعبد سوبر يعني انت مش هتجيب عبد اي عبد، ده انت جبنا الملا وعبده يشتغل بقى سبحان الله. لا كل اللي يمسكوه في سرقه نقطع يده وناخده عبد. يا سلام. المهم هم بنوا اسرائيل من عند يعقوب ومصر كانت بني اسرائيل ام كانت لا لا يعني بنوا فرعونيه مثلا بدأوا لا كانت الفراعنه كانوا موجودين طبعا الفراعنه كانوا موجودين اخرى غير بني اسرائيل، لكن هم ما هم متى جاء بنو اسرائيل ده مصر؟ من بدايه الاحد عشر دول وفرقوا في سيدنا يوسف اسرائيليون ايضا. نعم سيدنا يوسف اسرائيلي مش ابوه يعقوب. ابوه يعقوب يعني الاسرائيليون ذهبوا الى مصر مع هو اول سيدنا يوسف لما جم مع ابوه وامه واستقروا خلاص ادخلوا مصر ان شاء الله من واستقروا جلسوا بس وخرجوا مع سيدنا موسى. لا حول ولا قوه الا بالله. ما يقول لك من النيل للفرات ليه يا عم؟ ليه يا عم النيل للفرات؟ الله مش ابانا كان عندكم يا سيدي. وانا انا جيت ضيف عند محمد خالد قعدت نص ساعه يا استاذ مش ماتي تمشي ازاي ده بيتي بيتك نص ساعة بقى بيتي اصبح بيتي ما نفس القضية. انت جيت فترة من الزمن لما تقيسها على زمن الديمومة او زمن الاطالة بتاعت الـ الـ الـ الـ الـ الازل والعقود والقرون انت كنت ضيف. هذا لعمر في القياس عجيب. هو في قياس حتى لا حول ولا قوة الا بالله. ففتشوا الرحال كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. طبعا عشان يعمل التغطية شوي. ثم استخرجها من وعاء أخيه. لم يقل ثم أخرجها. لا. الاستخراج لشيء أنت تعلم مكانه. زي استخراج البترول. نعم. البترول يعمل بالآلات والآلات ما حدد إيه. مكانه. هنا المنجم. نعم. يبقى ده اسمه استخراج. لما واستخراج الذهب أو الآلات. لكن أخرجه يبقى شيء أنا لا أعرف مكانه. لكن هو استخرجها ليه؟ لأنه يعلم مكانه. ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك أكيد إن يوسف. مسألة يخرج الحية من الماء ولا هذه قياس آخر؟ لا يخرج الحية من الماء دي قضية أن إذا تحدثنا عن الذات العلية نخرج خارج حدود اللغة والنحو والزمان والمكان بالصف. زي وكان الله غفورا رحيما. اخرج عن حدود ما تقدر يقول وكان. لا يتقيم بزمن. لأنه خالق الزمن. ونعم بالله. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كدنا أي الله تبارك وتعالى كاد يعني كاد لي كاد يعني أعطاه شيئا كأنما في لغة البشر مكيدة. لابد أن كيف يأخذ يأخذ أخاه منهم والله يكيد. الله سبحان الله ما هو ما هو إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بس شتان ما بين الكيدين يعني ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طب يمكرونهم اللف ودوران. طب مكر الله إحاطة وشمول. طب وكيد الله بنفس القضية يكيدون كيدا لف يعني عبارة عن ايه دسائس ومؤامرات. لكن كيد الله عز وجل نصر المظلوم وإعلاء كلمة الحق. هذا هو كيد الله حتى تتضح الرؤية. يكيدون كيدا وأكيد كيد. نعم. فمهل الكافرين أمهلهم رؤية. كذلك كدنا ليوسف أعطنا هذه المكيدة. أشوف الذات لأن يوسف لا يكيد الله انتصر ليوسف لا يكيد من ذات نفسه. لأن شوف شوف شوف لما ربنا يأتي بالخير يعمل ازاي. هم لا ألقوا في السجن قال ايه؟ قال حتى حين لا يسجننه حتى حين يعني ايه؟ مده غير معدوم معلوم تمام؟ لما جابوا الملك قال له ايه؟ انك اليوم لدينا مكيل امين. انت القرار اليوم مش بعد حين. انت الاول دخلت في الظلم حتى حين ما حدش كلام. لكن لما ربنا هيكرم سبحانه حتى اليوم اليوم اليوم الله يا العظيم. يقال ان الثلاثه من اصحاب القلوب الكبيره ماشيين مع بعض فسمعوا هاتفا يقول ما ماشي كده جت في احيانا يجي لك هواتف كده وانت ماشي صحيح لما سمع الله صوت قران في ربنا يؤنسك احيانا اذا اذا كنت في الطريق مش الطريق اللي هو الشارع نعم طريق الله لا لا ربنا يجعلنا كذا يا رب. فسمعوا من يقول يا سعتر بري يا سعتر سين عين تاء راء يا سعترة سعترة سعترة سعتر بري. فقال الأول أسمعتم؟ قالوا نعم. وماذا سمعت أنت؟ قال سمعت من يقول ما أوسع بري. سمعها كذا سمعها كذا. والثاني لا أنا سمعت الساعة ترى بري. والثالث يقول لا سمعت اسعى ترى بري. يعني هو الثلاثة درجات في الهداية. ده موضوع كبير سبحان الله يا رب. يعني كل واحد يعني نفصلها بعدين مرة مع ان شاء الله. سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى ايه بدأ يكرمه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. الملك لم يكن له دين، من في دين في سياسة شريع. ونظام الملك يبقى الدين نظام. الدين يأتي في القرآن بمعنى السياسة نظام. والنظام نظام. تخيل سبحان الله، يعني الدين نظام. تخيل الناس من غير دين، حيوانات دون نظام. حيوانات لا والله الحيوانات يمكن يمكن الدبة عندها نظام. عندها نظام. لا ده ما سبحان ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يا سلام. طيب يتكلم عن سيدنا يوسف نرفع درجات من نشاء. اسمع مفاجأة أو يعني أخلاق بني إسرائيل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. يا لطيف يا لطيف. ويوسف يسمع. ايه الحلم يا اخي ايه الحلم ده؟ ده لو واحد مننا تعال يا ابن انا الملك وانا وانا وانا وانا يوسف وانا يوسف وانت ده بابا واعلى ما بخيرك اركب زي ما بيقول يعني. ماذا صنع يوسف؟ ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. لم يقولوا اخ لنا اهو، هم يتبرؤون منه. لا هو يعتبرونه درجه ثانيه. لا حول ولا قوة. تكبر. هم هم هم إسرائيل الآن بينها وبين أنفسهم كما كان بين يوسف وبين إخوته من الدرجات هذه. لا لا أصعب من هذا. معقول؟ هذا ليه ليه؟ يقول لك خلق الله الأمميين لما إحنا أنا وأنت والمشاهدين الأمميين يعني الجهل دول لما العرب. السقى والدهماء. خلق الله لنا الأمميين حميرا نركبهم لأننا شعب الله المختار، إذا نفق منهم حمار خلق لنا حمارا اخر. يا لطيف. موجود عنده الله. انت واحنا مصيبته اننا لا نقرا في توراه ومعتبرنا حمير في تعليمه. تعليم حمير حمير. احنا حمير طالما انت مش يهودي اعزك الله هو كده. وايه للركوب ولما ينفخ حمار الرب عشان هم ابناء الله يخلق لهم حمار اتان. شوفها عجيب عجيب. كيف ندخل صراعا عقديا دون عقيده؟ هو عنده صراعهم عقدي ليس سياسه. العقدي عقدي ليس سياسه لا. ولا استراتيجيه. وهل بيحرج انه يضع الطاقيه السوداء دي على دماغه في اي منطقه في مطارات العالم تقول تشوف على طول واحنا ربما نستحي انت مسلم يا فلان؟ يعني انا لا احب الارهاب في ايه؟ ايوه مسلم يا اخي صحيح. هو سماكم المسلمين من قبل. ما هو يضع التقية ونحن نؤمر بحلق اللحى للأمر ونعم بالله. فإن يسرق إيه قضية سرق له أخ من قبل؟ كان سرق ماذا؟ كان سيدنا يوسف له عمة تعشقه تحبه أكيد ولد زاد وصغر الكل يحبه صحيح. فعمته دي عايزة تاخده عندها، قاعد عندها شوية تعلقت بيه. جات لي يعقوب خليه عندي. قال لا أنا لا لا لا أطيق فراقه. ما برضه حب ده ود يعني يوسف في حركة سبحان الله. ما قد قد قد يجني على الإنسان تفوقه وذكاؤه وجماله صحيح. ومن الحب ما قال الله يرضى عليه. فقالت لأخوها طيب أرسلت لك غدا. ثاني يوم أرسلت لأخوها كان عندها زي حزام أو شيء أخذته من أبيها إسحاق عليه السلام فربطته تحت ثوب يوسف وهو نائم طفل ودعت انه قد سرقه. لما؟ وحكم بني اسرائيل اللي سرق شيء عبد يرجع اليها برد. الله هذه أكبر. روايه. الروايه الثانيه ان وجد عند عمته هذه تمثالا فاخذوه وهو صغير وخرج بيته وكسره كسره. فشوف الملتمسون للبراء العيب العيب لا الله. ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له. قال أنتم شر مكانا. يعني إيه؟ أنتم أصعب من السارق. هو إذا كان ظاهر بنيامين أنه سارق أنتم أكثر سرقة منه لأنكم سرقتم يوسف من أبيه. أنتم شر مكانا. أنتم اللصوص. هنا واجههم بدأت ايه انتم شر مكانا. بس ما قال لهمش انتم سرقتوا. بس انتم شر مكانا يعني ايه؟ من هذا السارق يعيد نفسه. الله صحيح احنا سرقنا يوسف ما سرق تحت عنوان ايه؟ يرتعي ويلعب. نعم صحيح. عايز تقول فيه مكانا على انها تمييز. تمييز بالظبط بالظبط ومكانته. يعني انتوا مكانه ايضا انتوا اسوا من مكانه من السارق لانكم سرقتم بشرا سرقتم ابنا من حضن من أبي. الذي تدعون انه سارق كده. سبحان الله الله يرضى عليك يا رب. يعني انت تدعي ان هؤلاء ارهابيين انت ارهاب اكثر منهم. انت اللي جاي بلده وتغتصبها. صحيح سبحان الله. طيب قال انتم شر مكانا والله اعلم بما تصفون. انت وصفت يوسف من قبل وضللت ابوك وعملت مشاكل وسبحان الله. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. هو الشيخ نفسه كبير كبير السن لا لكن هو هنا كبيرا في المقام. يعقوب عشان ياخد حقه بلاش ياخد حقه ازاي لازم يأتي حتى لو كان الشيء اللي عايزه ده يضيف له شوية إضافات. سبحان الله هو شيخا يعني الشيخ هو رجل كبير الفعل. صحيح صح ولا لا؟ فهنا ان له ابا شيخا. طب ما فهمنا انه كبير. لا كبيرا كبير المقام مش اي حد ده مش من هبل الناس. نعم بنيامين هذا له اب شيخ كبير كبير المقام. كان سارق هو على يرجع في كلامه فورا. هم يريدون ان يراودوا العزيز حتى ياخذوا بنيامين. ما هي قضيه المراوده دي شغلان عندهم مع انهم اقروا انه سارق وكما سرق اخ لهم بس هو يحننوا قلب العزيز ان له ابا شيخا كبير فخذ احدنا مكانه لانه معطين موثق. هم تذكروا الموثق عبد الرحمن. انا نراك من المحسنين. اشمعنى محسن ده؟ لماذا؟ ما هو قبل ذلك اتصف سيدنا يوسف كثيرا بانه من المحسنين. نعم اتصف سيدنا يوسف بالاحسان لانه الكريم والكريم ولا يكون الا محسنا. وهم شاهدوا له بانهم بالعطاء هو من وجهه نظرهم الماده فقط بس هو محسن عشان العطاء وعشان اكرمهم ورجع لهم البضاعه. سبحان الله. فخذ احدنا مكانه. طبعا كتب التفسير ملئه للاسف بالاسف يقول لك كان ابناء يعقوب اذا غضب احدهم وقف شعر صدره حتى خرج من ثيابه وكان ينفر حتى وزع نفسهم على اسواق مصر. قالوا في مصر كم سوق؟ 9 اسواق. قال لهم كبيرهم قال لهم كل واحد ياخد سوق ويقف على الجبل ويمسك صخره اول ما اعطيكوا صوت تقتلوا المصريين. طبعا واحد اسرائيلي عامل زي اجادة كريستي كده ولا بتاع وقاعد ايه يكتب لنا قصص رعب في التفسير والناس تقرا. يا ابني يا اخوانا مش كده. المهم يقول لك وكان لا يذهب غضبه الا اذا لمسه واحد من بني اسرائيل جلدته. لازم شوف التميز. ما ظهر عليهم هذا الخنوع عندما وجوب انهم سرقوا. لا التميز في كل شيء حتى برضه لما يهدى اللي يهديه واحد اللي مش يهديه واحد مسلم. اسرائيلي. عجب يا اخي والله صناعة خاصة. احيانا واحد يقرا كده وبعدين افتح النشر انت طالع لي يقول لي ومش عارف عمل ايه وسوى وقال يا ابني يا حبيبي الكلام والله كان كلام اهو انت يا ابني رايح فين؟ لا اله الا الله. الله يسامحك. سنلتزم تقديم البرامج. ربنا يكرمك. قال معاذ الله العزيز سيدنا يوسف. معقول؟ ناخذ واحد مكانه؟ لا لا لا لا لا ما بيلعبهم بنفس طريقة. لا لا لا لا معقول؟ السارق يؤخذ. اما ناخذ واحد من قال معاذ الله استغفر معقول ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ان اذا لظالمون. انت عايزين نبقى ظلمه ابقى محسن من شويه وظالم بعد شويه يعجبك الكلام جميل. فلما استيأسوا منه خرصوا نجيا. مش فلما يأسوا الاستيئاس هو نهايه اليأس الامل انقطع. لما انقطع الامل فلما استيأس الرسل انقطع الامل تماما لا لا لا لا ثغره لا لا فتحه لا فرجه خلاص انتهى الموضوع. فلما استيأسوا منه من العزيز يعني خلصوا نجية مشوا وتركوا بنيامين. لا خدوا جنب عشان يتناجوا بينهم. الاعرابي لما قرا هذه فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال والله ما هذا بكلام بشر. صحيح تركيب عجيب. فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. خلصوا نجية. شوف استخلصوا نفسهم من الموقف ومن المجلس. يناجي بعضهم بعض وتشاوروا. الموضوع نعمل ايه؟ تعبير جميل. طب الحل ايه؟ فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. قال كبيرهم هذا عقلهم اللي هو تعالى تقتل يوسف هو ده. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله بدأت إيه؟ وكأنه ليس معهم يعني بدأ. لا هو عاقل هو معهم عقل. بعقل هو عقلهم يعني ولكن من بني إسرائيل يعني يريد أن يضيع ويقتل لكن بهدوء بالضبط يعني بدم يعني بارد يعني الله يرضى عليك يعني يعني يذبح ولكن لا يسيل دما بدم يعني بدم يعني بدم يعني سبحان الله هذا أدى وأمر والعياذ بالله طبعا طبعا سبحان الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين لا ده تاب بدأ يعني واحد يعني واحد يعني يؤوب إلى رشده يعني يعني موقف يعني طب خدنا الولد يوسف وبعدين أرجع من غير ولم يرجع معه ده يعني هذا كان يحس ويشعر أحفاده ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق الحقيقة وفي قراءه ان ابنك سرق في قراءه هذا وقراءه صحيحه ان ابنك سرق هو مش منطلع عليه الولد ده يسرق ازاي في هو شيء مش فاهم مش في حلقه لكن واقع موجود هو في حلقه مفقوده ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين وانه قال الا ان يحاط بكم هو احيط به واحد بس بالضبط كده واسال بس عشان صدق وقول لأبوك واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون مش مصدقنا بلاش أنت أي قرية نعم أي قرية القرية اللي روح ابعت حد منظوم عنك لمصر يسأل يسأل إيه اللي حصل هو لكن أنا لغة مثلا واسأل القرية واسأل أهل القرية هي دي المجاز واسأل أهل القرية واسأل العير العير لا تسأل لا واسأل أهل أصحاب العير أصحاب العير اللي القافلة الجمال التي عليها التي ذهبوا فيها بها لكن هي العير دي أصحاب القافلة نعم. أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما أحب الديار شغوة قلبي ولكن حب من سكن الديار يعني أقبل الجدار يعني عبد الديار نعم بس في يوسف ما قالوا أدلة لا ما هم قالوا وما أنت بمؤمن لا كان واضح كذبهم يعني طبعا كان واضح كذبهم لكن واضح صدقهم هنا نعم صدق هنا صدق الحديث واسأل القرية والعير العير أهو خلاص قال بل سولت لك تنطوي الأحداث بسرعة وهم رجعوا إلى الشام وقابلوا أباهم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل حالي حال صبر جميل والله المستعان على ما تصفون لا اله الا الله فاصل بسيط فاصل بسيط على فضلاتكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء فاصل ونتابع كونوا معنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء مرحبا بحضراتكم مره اخرى ومعا نرحب بضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي مرحبا بفضيلتكم مره اخرى مع ان نكمل مسيرتنا مع سيدنا يوسف وصلوا الخبر طبعا وتولى عنهم تركهم خلاص فقد الامل يعني فيه قال بل سولت لكم انفسكم امرا هو لم يصدق ايضا هو يعني هو شعر شوف اذا كان هناك في القريه او في البلد واحد كذاب اذا كذبت اي كذبه او اشاعه تنسب اليه ولم لم يقولها من جراء مصيبه انه كذاب حتى يقول لك يبقى فلان هو اللي كذب اخره هنا لانه ما شافش لم يرى منهم خيرا قال بل سولت لكم انفسكم امرا لأن هم الاثنين القريبين مني آدي يوسف من الأول وكمان بنيامين أمرا نكرة لأنه ما فهم الأمر ما مش عارف الأمر منكور بالنسبة له الأمر بالنسبة له أيضا نكرة حتى كنبي على مستوى النبوة يعني هو مستشف لكن يده على حقائق لا قال فصبر جميل هنالك صبر غير جميل أو لا طبعا احنا قلنا الصبر الجميل هو الصبر الذي ليس فيه شكوى إذا شكوت وفضفضت ده مش صبر صبر غير جميل صبر بس اسمه صبر نوع من الصبر هذا قال انما اشكو بثي وحزني الى الله البث هو الغم والكظم المكبوت فيبث من شده الالم فيخرج دون ان يقصد الانسان زي بالظبط يقول لك ايه نبث الايه البث الاذاعي عندك موجات مختزنه وانت تبثها عبر الاثير من كثره ما هي مختزنه كظيم فهو كظيم يعني حزين مكتوم فهو يخرج هذه رغبا عنه مش شكوى وانما تخرج كبخار زي الايه زي السنه النار خارج منه لا حول ولا قوه من كثر الحزن والكاظمين الغيظ اللي عنده اسى وحزن وألم لكن ماسك عليه اثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها الله اكبر طبعا لانها ضد هواه سبحان الله جرعة غيظ يتجرعها المؤمن وقادر أن أنه يفجرها في من أمامه لكن يقذم صبر جميل بس فصبر جميل واستعان بالله سبحانه وتعالى بس والله المستعان على ما تصفون قال وبعدين وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف الله. طب مش يا أسف على بنيامين من الذي ضاع هذه المرة بنيامين أنا قال يا أسف على يوسف لماذا لأن يوسف هو الذي غرس في قلب أبيه شجرة الحزن فعاد إلى أصل الحزن مرة أخرى وأن بنيامين لاحق للمصيبة أيوة. يعني هو استرجع جذع الشجرة هو يوسف اللي غرس في قلبه هذا الجرح الغائر فبنيامين تبع له فهو ما جدد إلا حزنا طيب تسمع لنا فضيلتكم أن نقارن بين موقفه حينما أخذ منه يوسف وموقفه حينما بلغ بحجب أو بمنع بنيامين تمام هما في الأولى قالوا وجعل على قميصي بدم كذب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصف تمام هو هنا فهم أمرا لكنه لم يلمسه حقيقة فطلب لنفسه الصبر الجميل واستعان بالله جميل. مع بنيامين أيوة. حينما بلغ يعني كان الأقرب للتصور أن يكون ردة الفعل أكثر شدة وصرامة لا لا لا هو تمرس على الصبر منذ أن تجرع ألم مرارة فراق يوسف سبحان الله أصبح قلبه متمرس على المصيبة يعني ردة فعله ربما تكون متشابه لا لا يعني عايز أقول إيه هو وصل إلى درجة أن يكون صابرا ومصطبرا صار الصبر له عادة نعم يعني معذرة في المثل العام يقول لك إيه كتر البكاء يعلم النوح وكتر يعني الحزن يعلم البكاء وكتر الحزن يعني المهم فهو استبرأ فبقى عادي فمش عادي لا مش هو وصل لقمة الصبر فعندما تأتيه المصائب فهو صخرة تصطدم عليها الأحداث يعني الآيات القرآنية كيف صورت موقفه حيال قضية بنيامين هو يقول إيه وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن على أيهم عليهما هل هذا يليق بالنبي لا هو هذا الحزن كاتب هو لم يشكل أحد صحيح لم يشكل أحد وإنما هذا العمل الذي جاءه دي شيء عضوي خارج عن إرادته يعني ولم يعمي نفسه بس نتيجة حزن داخلي أما وقد وصل إلى منطقة الصبر هو نبي مكلف هذا ابن قمة العظمة الإلهية في هذا القرآن أن هؤلاء بشر يغضب ويرضى ويحزن سبحان الله والرسول يبكي عند فراق إبراهيم هذا أقصى ما صنعه الرسول هذا درجات عند الله هم درجات عند الله يعني بس في نقطة نعم لا تأخذ هذه الآية وتقف عندها احنا لسه جايين لثمرة الصبر هذا طيب نود أن نستقر مع فضلتكم الآيات حينما طلبوا أفضوا بالأدلة طيب واسأل القرية والعير نعم وإنا لصادقون نعم هنالك قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين لأنه غير صادقين هنا قالوا وإنا لصادقون لأنهم صادقين فعلا هم صادقون إذا نحن نعرفهم من لحن القول ما تظهر وأنت لما ولما تجد واحد يتكلم كده في السياسة أو في غير السياسة تقول لا إله إلا الله لما تزنوا بالكتاب والسنة تقول سبحان الله يكذب على نفسه ويكذب علينا أحيانا وأحيانا يظهر الصدق طيب هنا القرآن قال فتولى عنه تولى يوسف أيوة ما قال فتولى قال بل سولت لكم أو إذن يخاطبهم ويحاورهم جميل تولى عنهم لأن الموضوع صار جللا الأمر أصبح كبير طفح الكيل والإنسان يا ابن لما يكون أحيانا طفح الصاع لا أحيانا أنت في لحظات لا تريد حتى أن تكلم نفسك لا حول ولا قوة إلا بالله تقول في حالي هو عايز يسترجع يستلهم رحمة الله وتولى عنه ابن اب فجع بابنه ولاد العين هو ثم يفجع بالولد الثاني والقصه مش واضحه بالنسبه له فتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وبيضت عنه وقال صلى الله عليه وسلم السلام. كما قال مطعم ابن عدي والجبير قالوا نحن امه محمد اعطينا الاسترجاع لم يعطها يعقوب يعني الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون هو قال يا أسف على يوسف لكن لم يعطى الاسترجاع هذه خصيصة لأمة محمد هذا ما كنت أنتوي فتحه مع فضيلتكم إنا لله وإنا إليه راجعون فيحدث الخير كله أعطينا الكثير ورب الكعبة. أعطينا الكثير. نعم. نكمل مع فضلاتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذا اللقاء. نفع الله بكم ورفع قدركم وشأنكم وعزكم بإذن الله تبارك وتعالى. يفك يا رب كرب المكروبين جميعا إن شاء الله. كما سوف يفك كرب يعقوب إن شاء الله في الحلقة القادمة. بإذن الله تبارك وتعالى. وكديداني دائما نطلب من فضلاتكم دعاء في هذه الحلقة. سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعلنا والمشاهدين جمعا مرحوما. وتفرقنا عن بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين. وسد الدين عن المدينين. واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين. هيئ لبناتنا ازواجا صالحين. ولابنائنا زوجات صالحات. واطرد عنهم شياطين الانس والجن. اجعلنا من السعداء المقبولين. ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين. استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض يا ارحم الراحمين. اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها ابدا. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم. شفع فينا نبينا وفرح قلبه بنا يا اكرم الاكرمين. ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. اللهم امين يا رب العالمين. استجب وتقبل. شكرا لفضلكم هذا اللقاء. بارك الله فيكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. وحتى يضمنا لقاء جديد غدا باذن الله تبارك وتعالى قبل هذا الموعد بساعه كامله اذا كنا من اهل الدنيا. نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أم ما يشركون.